بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب جامع الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته، حنف بكل ما فيه منه. وإن حلف لا حلف وش؟ حنف بكل ما فيه منه منة. أحسن الله عليك. حنث بكل ما فيه منة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع من منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث. وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوز، فقضاه اليوم لم يحنث. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث أراد أن لا ينقصه عن مئة. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبرأ إلا بتزويج يغيظها به. وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبرأ إلا لم يبر. صلى الله عليه وسلم. عندك همزة يبرأ بعد الراء شد؟ لا ما في همزة. إذا لم يبر إلا بضرب يؤلمها. وإن حلف ليضربنها 10 أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبرأ. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. طيب بس بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب جامع الأيمان. في هذا الباب سوف تعرف إن شاء الله كيف نتعامل مع لفظ المقسم الذي عقد اليمين. كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ سوف يتبين إن شاء الله تعالى أن هناك مراحل يحكم بها. قال: يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. هذا في المرتبة الأولى في اليمين، يرجع فيه إلى النية، لأن النية هي الأصل، إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال: والله لا أزور فلانا، فهذا اللفظ أو هذه نيته أنه لا يزور فلانا. قال: نيتي أنني لا أزور فلانا، إذن نعامله بالنية. وضح المؤلف هذا، قال: فإن حلف ألا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غدا بعينه، اختصت يمينه به. نعم، هذا المثال يتضح به الكلام. حلف ألا يكلم رجلا نكرة أو معرفة؟ نكرة، تشمل أي رجل، تشمل كل الرجال. فإذا قال رجلا لكن قصده واحدا بعينه، يعني واحدا مثلا من جيرانه أو من زملائه، فيقال: وإن كانت كلمة رجل تشمل كل أحد، لكننا نخصها بما نويت، بمعنى أن غيره من الرجال الذين لم يدخلوا في النية لا حرج أن نكلمهم، لأن العبرة بالنية. هذا المثال واضح لو قال: لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه. فإذا قابلته فقلت: يا فلان، أنت الآن تكلم الرجال وقد حلفت أن لا تكلم رجلا، فماذا سيكون جوابه؟ سيقول: أنا قصدت فلانا. قلنا: ما بينت هذا؟ يقول: لا يلزم، لأن هذا يرجع فيه إلى النية. كذلك حلف أن لا يتغدى يريد غداء بعينه، فتغدى من غير شيء، من غير الذي نوى، فهذا لا يضر. لو قدر أنه حلف أن لا يتغدى طعاما فيه مثلا فيه بر مثلا أو فيه لحم، ثم تغدى غداء آخر فهذا لا يضر، لأن العبرة بالنية. قال: اختصت يمينه به. قال: وإن حلف لا يشرب له ماء، حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منا. كل هذه أمثلة أؤكد فيها المؤلف أن النية هي الأصل. حلف أن لا يشرب له الماء، يعني أن لا يشرب لهذا الرجل الماء، لكنه أخذ شيئا آخر، فيقال كما قال المؤلف: حلف بكل ما فيه منا. فلو شرب لبنا أو شرب شاهي أو شرب عصيرا، فيقال: إنك تحنث الآن. كيف تحنث وكيف يحنث وهو شرب وهو حلف على الماء؟ نقول: ليس مقصوده الماء، قصده أن هذا الرجل لا يملكه بالمعروف بماء أو عصير أو لبن، فما دامت هذه النية فعليه أن يمتنع كما قال المؤلف من كل شيء فيه منه. هذا يعني عمم من خلال النية. قال: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنث. هذا أيضا مثال آخر للنية. حلف أن لا يلبس ثوب من غزلها، غزل من؟ غزل امرأته أو غزل أي امرأة. ومراد بذلك كما قال أن يقطع المنة. لا أدري هل تعرفون ما معنى يقطع المنة؟ يعني لا يكون عليها أو لا يكون له معروف عندها، بحيث تخبر مثلا نفعت فلانا أو غزلت ثوبه أو ما أشبه ذلك. هذه المنة. فالمؤلف يقول: إذا حلف أنه لا يلبس ثوبا من غزلها وهو يريد قطع المنة، قال: وباعه. باع ماذا؟ باع الثوب وانتفع بثمنه، فإنه يحنث. فلو قال: كيف أحنث وأنا لم ألبس الثوب؟ فنقول: أنت مرادك أن تقطع المنة، والمنة هنا حاصلة، حاصلة بلبسه وحاصلة ببيعه، أليس كذلك؟ فالمرأة هذه سوف تتحدث أن فلان أخذ الثوب وباعه وأخذ ثمنه، فالمنة حاصلة. إذن هذا مثال كما ترى طبقنا فيه النية. أيضا مزيد من الأمثلة. قال: حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوز فقضاه اليوم لم يحنث. نعم، هذا إنسان يطلبه دينا، سلفة أعطاها إياه، فحلف له غدا سوف يقضيه، والله أقضيك غدا، ثم ذهب من يومه وقضاه الدين، فهل يحنث؟ هو حلف غدا، نقول: حلف غدا أن يقضيه، لكن ما مراده؟ مراده أنه لا يتجاوز الغد، وأن ذمته سوف تبرأ في مدة أقصاها يوم غد، فلما قضاه اليوم يقل لا شيء فيه. فلو أنه قال: خلها معك حتى بكرة، حتى ما تخل بيمينك، فما رأيك؟ نقول: لا، ليس له داعي هذا، لأن العبرة بالنية، والنية كما تبين. بينما لو قضاه من بعد الغد هل يحنث؟ يحنث، لأن هنا خالف، فالفرق واضح. قال: وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. هذا قريب من السابق. حلف أن لا يبيع ثوبه، حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة. قلنا: ما مرادك؟ قال: مرادي أن الثمن لا يقل عن مئة، فإذا جاب مئة وعشرة هل يبيعه؟ نقول: يبيعه، والعشرة هذه الزيادة لمن تكون؟ تكون له، لأننا عرفنا أن مقصوده أنه لا ينقص عن هذا المقدار. بينما لو باعه بتسعين أو بمئة إلا واحدا، ما الحكم؟ هنا يحنث، لأنه خالف ما حلف عليه. إذا هذا مثال آخر. أيضا مزيد من الأمثلة. قال: وإن حلف لا يتزوجن على امرأته، قال: يريد غيظها، لم يبر إلا بتزويج أو بتزوج، مكتوب بتزويد إلا بتزويد يغيظها. هذا إنسان كما قال المؤلف حلف يتزوجن على امرأته، ما مرادك يا فلان؟ قال ليس لي رغبة في النساء ولا أريد الأولاد، لكنني أريد أن أغيظ هذه المرأة التي عنده زوجته. أول، هل هذا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، لكن مقصودنا هنا هل يعتبر بارا بيمينه لو تزوج زواجا لم يغيظها؟ فنقول لا يعتبر بارا، لأنه حلف أن تزوج زواجا يغيظها. لماذا لم يغيظها؟ والأصل في الزواج الثانية أن يغيظ المرأة، ربما لم يغيظها لكونه لم تعلم، مثلا تزوج ثانية وما علمت، أو تزوج من امرأة لا يضرها أن تكون جارة لها على سبيل الفرض. فالمهم أن الزواج من هذه أو في هذه الأحوال لا يبر بيمينه. إذا ماذا عليه؟ عليه أن يبحث عن زواج يغيظها حتى يبر بيمينه. لكن كما قلنا قبل قليل هذا لا يجوز. أيضا حلف لا يضربنها، يريد تأليمها، قال لم يبر إلا بضرب يؤلمها. حلف لا يضربنها امرأته مثلا أو أمته أو امرأة له سلطة عليها، ثم ضربها ضربا لم يؤلمها، فالمؤلف يقول لم يبرأ إلا بضرب موافق للوصف. ما الوصف؟ الإيلام. الوصف الإيلام. فلو ضربها ضربا خفيفا أو ضربها مثلا بما لا يؤلم فكما تبين لم يصح. المؤلف ما قال إن حلف لا يضربنها يريد تأديبها، قال لم يبر إلا بضرب يؤدبها. لماذا عدل عن التأديب إلى قضية الإيلام؟ أليس الضرب للتأديب؟ بلى للتأديب، لكن التأديب أمر نسبي. التأديب ما حده؟ هل يتأدب كلية أو يتأدب دائما أو ليوم أو ليومين؟ فالقضية هذه يعني غير واضحة. فلأجل هذا عدل المؤلف فقال يريد تأليمها، والألم يحصل بأدنى شيء. فالمهم أن النية هنا هي الأساس، فإنه لا بد أن يضربها بشيء يؤلمها. قال وإن حلف لا يضربنها 10 أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. لماذا؟ لأنه قال 10 أصوات، فلما جمعها فالمجموع هذا يعتبر واحدة، لما ضربها مرة واحدة بهذه العصية المجموعة تحسب عليه واحدة، لأن المتبادر، بل لأن نيته أن يضرب 10 أصوات يعني مفرقة، فإذا جمعها فإن هذا لا يحصل به إبرار القسم. طيب هذا قد يبادر للذهن شيئا مر معك في قصة من؟ أيوب عليه السلام. فإن أيوب عليه السلام كما جاء في القصة حلف أن يضرب أهله، ثم أفتاه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به، والضغث ما هو؟ العثكال. ما هو العثكال؟ الشمراخ، يعني شمراخ النخل هذا به 10 مثلا أصوات العذق، أو هو يمكن 100. فالمهم أنه إذا ضربها بهذا العذق أو الأثكال أو ما أشبه هذه التسميات يحصل المقصود بفتوى الله عز وجل له. فلماذا قال المؤلف فضربها ضربة واحدة؟ فالجواب كما قال العلماء قصة أيوب قصة خاصة. ثم إن امرأته كانت مريضة، فلو ضربها مفرقا لكان في ذلك مشقة عليها وربما هلكت، فأفتاه الله تعالى أن يأخذ يعني ضغثا فيضرب به مرة واحدة. أيا كان فقضية أيوب عليه السلام قضية خاصة لا يمكن أن تعمم، لا سيما وأن عندنا نية قوية في أن يضربها ضربا مفرقا. كل هذه الأمثلة كما ترى كثيرة، والمرجع فيها أن يبين المؤلف أن المرجع النية، فإذا حلف أول سؤال نوجهه له ماذا نقول له؟ ما نيتك؟ فإذا قال نيتي كذا فيقال تمشي على نيتك. طيب، إن عدمت النية كيف تعدم النية؟ يعني ما له نية، قلنا يا فلان ما نيتك؟ قال لم أنوي شيئا، يعني حلفت في ساعة غضب ولم أنوي شيئا. قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين. اليمين هذه لها سبب، يعني كما يقال ما جاءت من فراغ، إنما حلف نتيجة سبب هيجها. فحينئذ لما عدمت النية نرجع إلى سبب اليمين. ننظر ماذا قال. قال فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. طيب، اليمين كما قلنا لها سبب. هذا إنسان حلف على ابنه ألا يخرج ليلا، ألا يخرج ليلا. سألناه لماذا؟ قال لأنه إذا خرج في الليل يطيل السهر ثم لا يرجع، أو يصاحب الأشرار فيتأثر بهم، فحلف ألا يخرج ليلا. لكن ابنه قال سوف أخرج ولن أتأخر، أو سوف أخرج مع صالحين، فأذن له بذلك. فهل يمينه تنتقض؟ هل يحنث في هذه الحال؟ يقال لا، لأنه إنما حلف للسبب الذي هيج اليمين كما عرفتم، تأخره بالليل أو مصاحبة الأشرار. فإذا عدم هذا السبب فيقال لا حنث عليك، لأن تهيج اليمين كما تبين يرجع إليه عند النية. قال بعد ذلك فإن عدم ذلك، ما الذي عدم؟ السبب، والنية من باب أولى. قال حملت يمينه على ظاهر اللفظ، على ظاهر اللفظ يعني على ما تلفظ به. قال فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه. نعم، هذا إنسان ليس عنده سبب هيج اليمين، فيرجع كما قال المؤلف إلى ظاهر اللفظ. فإن كان هناك عرف شرعي فإن نحمل اليمين على ماذا؟ على العرف الشرعي. مثل المؤلف قال كالصلاة والزكاة. الصلاة ما معناها في الشرع؟ ها؟ في الشرع الصلاة المعروفة، التكبير والركوع والسجود إلى آخره. هذا حلف مثلا أن يصلي في هذا البيت، أن يصلي في هذا البيت، ثم رفع يديه ودعا، قال إن الدعاء يسمى صلاة، فيقال لا، لا بد أن نرجع إلى العرف الشرعي، ولا تبر بيمينك إلا بالصلاة الشرعية. كذلك الزكاة، حلف أن يزكي مثلا، أن يزكي ثم صار يستغفر ويقرأ القرآن، وقال إن هذه أعمال تزكي النفس، ما رأيك؟ فيقال تزكي النفس. لكن الزكاة لها عرف شرعي لا نعدل عنه، لا نعدل عنه كما بين المؤلف. قال حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه. إذا انتهينا من هذا، وهو أنه إذا عدم السبب رجعنا إلى اللفظ. قال المؤلف ولو حلف لا يبيع، قال فباع بيعا فاسدا لم يحنث. حلف ألا يبيع ثم باع بيعا فاسدا. كيف باع بيعا فاسدا؟ يعني اختل شرط من شروط البيع، مثلا باع ما لا يملك، ما حكم البيع؟ فاسد. فهذا لا يحنث فيه، لأنه لا يعتبر بيعا شرعيا. استثنى المؤلف قال إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فيتناول يمينه صورة البيع. هذا حلف أن لا يبيع، أو حلف أن يبيع ثم أضاف صفة معينة، حلف أن يبيع خمرا، أن يبيع حرا، هل الخمر والحر بيع شرعي؟ ليس بيعا شرعيا، الحر والخمر لا يعتبر بيعا شرعيا، لكن لما حلف أن لا يبيع أو حلف أن يبيع شيئا معينا فيقال انتهينا، نتعامل مع اللفظ. فلو حلف أن لا يبيع خمرا، أن لا يبيع خمرا ثم باع خمرا، هل عليه كفارة؟ يحنث؟ يحنث، يحنث، لأنه قيده، حلف أن لا يبيع خمرا فلما باع الخمر عليه كفارة. ومثله الحر. والخلاصة أن الحقيقة أو أن العرف الشرعي هذا يؤخذ به إذا علمت النية وعلم السبب، ولا بد أن يحمل على الشيء على العرف الشرعي كما تبين في الصلاة والزكاة. طيب، حلف ألا يبيع، ألا يبيع إطلاقا، ثم صادفه إنسان بعد أذان الجمعة الثاني فباعه شيئا مثلا، ما رأيك؟ حلف ألا يبيع فباع بعد الأذان الثاني، نقول لا يحنث، لا يحنث، لأن هذا البيع غير شرعي، غير شرعي، ولم ينعقد العقد، والسلعة لصاحبها، ليس هناك بيع. لكنه حلف ألا يبيع بعد أذان الجمعة الثاني ثم باع، هل عليه كفارة؟ عليه كفارة، لأن هذا حلف وأضافه كما قال المؤلف إلى شيء معين. إذا انتهينا من هذه التفاصيل. قال: فإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة حملت يمينه عليه. عرفنا أن ما كان له عرف شرعي يحمل عليه. ليس عندنا عرف شرعي، لكن عندنا عرف في العادة. وش معنى العادة؟ عادة الناس، تعبير الناس، طريقة الناس. فإننا في هذه الحال نحمل يمينه على عرف الناس، على عرفهم. مثل المؤلف بمثالين يعني قديمين. قال: كالراوية، الراوية يعني في عرف الناس وفي وقتنا الحاضر أيضا، هي ما يوضع فيه الماء، تسمى مزادة يوضع فيه الماء. من أي شيء تكون الراوية؟ ها؟ من جلد؟ لا، لا تكون من جلد، أو تكون من مما نسمي حنا أشراع، القماش المقوى، هذه هي الراوية، لا هي أكبر من القربة، يعني تسع شيئا كثيرا، ها؟ لا، أكبر من هذه بكثير. المهم أن هذه يوضع فيها الماء عرف الناس على كذا. بينما قالوا أن المزادة في اللغة العربية هو الحيوان الذي ينقل عليه الماء، لكن الناس إذا قالوا المزادة ما يقصدون الحيوان الذي يحمل عليه الماء. صورة ذلك: حلف مثلا أن يهديك مزادة، أو يهديك راوية، أن يهديك راوية، فماذا ننتظر منه؟ المزادة التي توضع فيها الماء. فلو قال الرجل: أنا انتظرت منك حيوانا نحمل عليه الماء، فنقول: لا، عندنا عرف في هذا، عندنا عرف فنعمله. كذلك الضعينة، الضعينة يكون في حقيقتها هي الناقة التي يعني يوضع عليها الشيء ويضعن عليها، هذه الحقيقة اللغوية. لكن الضعينة الآن في عرف الناس من هي؟ المرأة، الضعين هي المرأة. فإذا مثلا حلف أنه لا يحمل ضعينة على راحلته، أو لا يستضيف ضعينة، فالمراد المرأة، فالعرف يقتضي المرأة. إذن هذان مثالان، قس عليهما ما شئت، وهو أنه إذا وجد عرف عند الناس فإنه يحمل عليه. نحن عندنا شيء نسميه العربية، له شيء معروف، وعند إخوان المصريين عربية تخالف الذي عندنا تماما، أليس كذلك؟ وش عربيتنا يا علي؟ العربية التي نحمل عليها المتاع، ها؟ برويطة؟ أي حنا عربيتنا برويطيتكم. فلو أن إنسانا قال والله لا أشتري عربية ثم اشترى سيارة، ما الحكم؟ في عرفنا، لا في عرفنا نحن لا شيء عليك، حلفت لا تشتري عربية فاشتريت سيارة، ما فيها مخالفة. لكن لو كان الذي حلف أحد إخوان المصريين، فالعربية عندهم هي السيارة فيحنث. وعلى هذا فقس، فاختلاف الأعراف لا بد أن يراعى ويحمل الكلام على عرف المتكلم، وهذا ما يريده المؤلف. طيب، انتهينا من هذا. قال المؤلف فيمينه، فلو حلف لا يركب دابة، فيمينه على الخيل والبغال والحمير. لماذا؟ لأن هذه الدواب، الدواب في العرف على هذه الأشياء، بينما الدواب في الحقيقة اللغوية ما هي؟ ها؟ كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب، حتى يشمل الحشرات، الحشرات تدب على الأرض، لكنها غير مرادة هنا. الدواب كما تبين هذه المذكورة. قال وإن حلف ألا يشم الريحان، قال فيمينه على الفارسي، يعني على الريحان الفارسي. وهذا كما قلت لك هذه أعراف في زمن المؤلف، أما الريحان عندنا الآن فيشمل كل ريحان، أليس كذلك؟ وربما ما نعرف أيضا شيء يسمى فارس الآن، فالعرف هو المقدم. قال وإن حلف ألا يأكل شواء، حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره، اللحم المشوي دون غيره. غيره ماذا؟ ها؟ لا، هو يقول حلف حنث بأكل اللحم المشوي فقط أو دون غيره. هو حلف ألا يأكل شواء التي تشوى لحوم وغير لحوم. الناس مثلا يشوون عندنا الذرة، وش أيضا؟ ها؟ الدجاج تبع اللحم، والسمك تبع اللحم، بطاطس مثلا أيضا، ها؟ البصل يشونه، فهذه كلها مشويات. فإذا حلف لا يأكل مشويا فهل يتناول هذه كلها؟ قال المؤلف حنث بأكل لحم المشوي دون غيرها، لأن هذه غير متبادرة، صحيح أنها تشوى لكن غير متبادرة، بدليل أنك لو عزمت إنسان على الشواء وقدمت له بصلا مشويا فيعتبر خلل بما وعدته به، أو بطاطس مشويا، لأن المتبادر هو اللحم. قال وإن حلف ألا يطأ امرأته، قال حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها. الوطء في العرف هو الجماع كما قال المؤلف. إذن لو حلف ألا يطأ امرأته ثم جامعها فما الحكم؟ حنث. بينما لو حلف ألا يطأ دارا فكيف وطء الدار؟ بدخولها، حنث بدخولها كيفما كان. طيب، فإن وطي رجل امرأته وحلف ألا يطأها، وطي على رجلها حتى آلمها، هل يحنث؟ نقول لا، هذا وطء يعني غير مراد في العرف، إذ هذا معنى كلامه. قال وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، قال فيمينه على كل لحم ورأس، ورأس كل حيوان وبيضه. طيب، حلف أن لا يأكل لحما، فكما قال المفعل كل لحم، فيشمل لحم الغنم ولحم الإبل وكل ما يسمى لحما. ألا يأكل رأسا يشمل كل رأس، هل يدخل رأس السمك؟ ها؟ يدخل إلا أن تقول هذا في قوم لا يعرفون السمك ولا يتبادر إلى عرفهم فربما يقال لا يدخل. طيب حلف أن لا يأكل بيضا يشمل كل بيض؟ ها؟ ما البيض الذي يؤكل عادة؟ الدجاج وماذا؟ والبط والحمام كلها تؤكل، لكن عرف الناس الآن يتبادر يعني إلى الدجاج، وربما بعضهم يتبادر إلى البط، أما الحمام والعصافير وما شبه ذلك فهذه غير داخل عرفنا. قال المؤلف قال والأدم كذا عندك كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. عندكم الأدم ولا ويش؟ والأدم الأدم أي الأدم كل ما جرت العادة. يريد بهذا أن يبين كلمة الإدام ما تشمل. إنسان حلف أن لا يأكل إداما، فالمؤلف يقول يشمل الإدام كل ما جرت العادة بأكله بالخبز، سواء كان مائعا كالمرق أو كان جامدا كاللحم والبيض إلى آخره، فكل هذه تعتبر إداما. لكن أيضا العرف قد يختلف، ربما في بعض الأوساط ما يجعلون الزيتون إداما ولا يخطر على بالهم. الإدام عندنا نحن ما نسميه بالمرق، هذا هو الإدام عندنا، وربما يعني اللحم كذلك، لكن ما ذكر من الزيتون والجبن وأشبه هذه ما أظن أن عرفنا يدخلها في الإدام. فالمهم أن الإدام أو أن الأمور هذه يرجع فيه للعادة. قال وإن حلف لا يسكن دارا، قال تناول ما يسمى سكنا. لا يسكن دارا تناول ما يسكن ما يسمى سكنا. طيب ما هو الذي يتناوله السكنة في عرفنا الحاضر؟ حلف أن لا يعني يسكن دارا، فما معنى السكنة في العرف؟ هل يكفي المرور؟ لا يكفي المرور. هل يكفي الاستراحة؟ لا يسمى. فالسكنة لا بد فيها من سكن استقرار، ثم المدة ما في إشكال، لكن لا بد أنه يسكن فيها ويأوي إليها ويدعو إليها وما أشبه ذلك، هذا هو السكن. قال فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث. ما صورة المسألة؟ قال حلف ألا يسكن دارا أو هذه الدار، قال فأقام بها، أقام في هذه الدار التي حلف ألا يسكنها، أقام بها زمنا يمكنه الخروج منها فإنه يحنث. صورتها كما قلت لك، حلف ألا يسكن هذه الشقة ثم أقام بعد حلفه هذا، أقام فيها مدة يمكنه الخروج ولكنه ما خرج، تساهل، فما الحكم؟ هذا يحنث. قال وإن قام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف عن نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. إنسان تشاجر مع زميله أو نقول مع جاره، قال والله لا أسكن هذه الدار، والله لا أسكنها. فالمؤلف يقول إن قام لنقل قماشه، القماش المتاع وما نسمي بالأغراض، أقام لينقل المتاع، فهذا لا يضر لأنه الآن في حكم الذي خرج. طبعا حينما نقول أقام لنقل قماشه يعني بالزمن المعتاد، فإن كان المعتاد أن ينقله خلال يوم فلو جلس يومين يعتبر حنث، ماشيين؟ طيب كذلك قال أو كان ليلا، حلف أن لا يسكن هذه البيت وكان هذا الحلف ليلا فأقام تلك الليلة، قال حتى يصبح، فلا إشكال لأن هذه يعني تقتضيها الحال. قال أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن، هل يحنث؟ ما يحنث. هذه امرأة حلفت ألا تسكن بيت زوجها وأن سوف تغادر البيت، لكنها ما خرجت إلا في الصباح لأن خروجها ليلا في خوف عليها، فقامت حتى أمنت صباحا ثم خرجت، فهذه لا يضر لأنها بقيت بقاء لا يخالف العرف. إذن الأمثلة يا أخوان كثيرة جدا، لكن يعنينا أنك تضبط الترتيب في اعتبار اليمين، وخلاصتها كالآتي: أول ما يرجع إليه في اليمين النية، فالأعمال بالنيات، فإن عدم النية يرجع إلى أي شيء؟ إلى سبب اليمين وما هيجها. طيب، فإن عدم هذا عندنا الألفاظ، فنرجع أول إلى العرف الشرعي، العرف الشرعي، ثم بعد ذلك العرف في العادة، ثم العرف في العادة، ثم بعد ذلك يطبق ما عرفنا، فآخرها على ما تبين الآن العادة. ولا أظن إنسانا سوف يحلف، يعني سوف تنعدم هذه كلها عنده، لا يمكن إطلاقا، لا بد أن يكون عنده نية أو ما ذكر بعدها. لعل فيما قلنا إن شاء الله كفاية، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.